ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر. سحر تسخير، تسخير، تسخير للساحر، ولمن ذهب له يريد سحرا. ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، واحل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر. معقودنا اسفل الظهر، معقودنا اسفل الظهر، معقودنا اسفل الظهر، اسفل الظهر معقوده، اسفل البطن معقوده، في راس المعده معقوده، في راس المعده معقوده، في راس المعده معقوده، في القلب معقودا، في القلب، في القلب معقودا، في القلب. ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر. في الديرة، في الديرة هنا، في الديرة هنا، ابطل يا ربنا السحر. في الوسطى هناك، في الوسطى، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر. في البحر، ابطل يا ربنا السحر. في البحر، في البحار، في البحار، في الانهار، في الانهار، في الاودية والشعاب، في الاودية والشعاب، ابطل يا ربنا السحر. في الصحراء، في الصحراء، في الصحراء، في الصحاري وفي القفار، في الصحاري وفي القفار، ابطل يا ربنا السحر العظيمة. في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، ابطل يا ربنا السحر. في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، ابطل يا رب السحر. في البئر، في الابيار، في الابيار، في الابيار، في الابيار، ابطل يا رب السحر. ابطل يا رب السحر. في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، ابطل يا رب السحر. في المسامير، في المسامير وفي الابر، في المسامير وفي الابر، وفي الخرز وفي الورق، وفي الخرز وفي الورق، وفي الخرز وفي الورق، ابطل يا رب السحر عظيما. ابطل يا رب السحر. في المسامير، في المسامير وفي الابر، في المسامير وفي الابر، في المسامير وفي الابر، وفي الخرز وفي الورق، وفي الشعر وفي الظفر، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، ابطل يا رب السحر. في الابر، في الابر وفي المسامير، في الابر وفي المسامير، في الابر وفي المسامير، وفي الخرز وفي الورق، وفي الخرز وفي الورق، وفي الخرز وفي الورق، وفي الخرز وفي الورق، وفي الشعر وفي الظفر، وفي الشعر وفي الظفر، ابطل يا رب السحر. في الاثار، ابطل يا رب السحر. في الآثار، ابطل يا رب السحر. في الملابس، ابطل يا رب السحر. في الملابس معقودة فيها وعليها، ابطل يا ربنا سحرا. فيما ضاع منا، ابطل يا رب سحرا. فيما ضاع منا، فيما ضاع منا، فيما ضاع منا، فيما ضاع، فيما ضاع، فيما ضاع من ملبوس، من ملبوس، من ملبوس، من ملبوس، من ملبوس، من مشط، من مشط، من مشط، من نعال، من نعال، من نعال، من حجابها، من حجابها، من حجابها، من حجابها، من ملابس داخلية، من ملابس داخلية. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم، ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم، ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم، ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم، ابطل يا ربنا سحرا في قفر، ابطل يا ربنا سحرا في اثر، ابطل يا ربنا سحرا على خط، على خط، على خط يد، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا سحرا على الاسم واسم الام، على الاسم والاسم واسم الام، على اسمي، على اسمه واسمها واسم الام، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، اللهم أطل يا ربنا كل سحر. وآثار الحسد، وآثار الحسد الشديد والعيون. بسم الله، بسم الله، أرقي الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الأمة وأولادها، الأمة وأولادها، الأمة وأولادها، من سحر يتجدد، من سحر يتكون، من سحر يتنقل، من سحر يتجدد، من سحر يتجدد، من سحر يتجدد، من سحر يتجدد، من سحر يتكون، من سحر يتكور. بسم الله، يرقيكم أجمعين من الأسحار كلها، من حسد، حسد، حسد، حسد شديد، منعها الزواج، منعها الزواج، وأثر على الزواج، وأثر على الزواج، وأثر على الزوج، وأثر على الزوج، وأثر على الزوج. أبطل يا ربنا هذا الحسد، وأحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، وزوجناهم، وزوجناهم، وأهل العقدة، وأهل العقدة، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

فانقلبوا بنعمة ألانة النعم عليهم يا منعم بعفو وعافية لهم ولنا أجمعين للأم والذرية للأجساد والأرواح للمفاصل والأطراف للرؤوس يا ربنا وللقلوب والصدور والبطون للعظام والعصب للدم والمفصل للروح والجسد فانقلبوا بنعمة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ألانا يا منعم تنعم على الوالدة على الذرية بعفو وعافية وشفاء من كل سقم وإخراج الأحساب وإخراج العيون وإحلال العقاد وفك المرابط يا ربنا يا عظيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الآن يا ربنا تجبر كسرا الآن يا ربنا تلم مشتتا ومتفتتا اجبر يا ربنا الكسر ولم يا ربنا المتفتت المتوزع يا ربنا ورد المفصل يا مولانا فرددنا رده يا منعم ألا نترينا نعمك يا منعم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اجبر يا ربنا الكسر وابرئ يا ربنا الجرح الآن لا تبطئ عنا يا ربنا بعافيتك الآن يا ربنا أقسم عليك يا مولانا إلا عجلت بالشفاء والعافية والبرء والجبر يا ربنا وإبطال الأسحار وإهلال العقاد وفك المرابط من مرابط الأسحار والعيون والحقد والنظرة والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد ألانا يا ربنا فانقلبوا بنعمة ألانا ترينا نعمك يا منعم ألانا ترينا نعمتك يا منعم بعفو وعافية للأم والذرية مما في أرواحهم مما في عقولهم مما في تصرفاتهم مما على أرزاقهم

ربنا سحرا قديما، أطلي يا ربنا سحرا تجمد، تجمد وتخمر، تربط، تربط وتكون، وتكون وت وت وتكون وتورم، وتكون وتورم. أطلي يا ربنا سحرا عظيما، أطلي يا ربنا سحرا أثر على الذرية، في الوالدة أثر على الذرية، في الوالدين أثر على الذرية، وفي البيت أحاق بهم، وفي البيت أحاط بهم، وبطل ما كانوا يعملون بطل. أطلي يا ربنا سحر العائلة، أطلي يا ربنا سحرا بين الزوجين والذرية، وعلى الزوجين والذرية، وفي الزوجين والذرية. أطلي يا ربنا سحرا عظيما، أطلي يا ربنا سحرا مشروبا، مشروبا مشروبا، مشروبا في مشروبا في الشاي، مشروبا في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، وفي الماء، وفي الماء والعصيرات، وفي العصيرات، وفي العصيرات. أطلي يا ربنا سحرا مشروبا، أطلي يا ربنا سحرا مشروبا، أطلي يا ربنا سحرا مشروبا، أطلي يا ربنا سحرا مشروبا، أطلي يا ربنا سحرا مشروبا، أطلي يا ربنا سحرا مشروبا، في الماء، في الماء، في الماء، وفي العصيرات، وفي العصيرات، وفي الحليب والألبان، وفي الحليب والألبان. أطلي يا ربنا سحرا مشروبا، أطلي يا ربنا سحرا مشروبا، استشرى في الدم، وأثر في الدم، وأثر على العقل والمخ والمخيخ، وأثر بخوف شديد وألم، وأثر بخوف شديد وألم، وأثر بتفريق، وأثر بتفريق، ومشاكل وآلام في الجسد، وآلام في الجسد. أطلي يا ربنا سحرا مرضوعة، مرضوعة من الأم للذرية، رضع رضعتهم به، رضعتهم به، التقموه، التقموه من ثديها، التقموه من ثديها، أثر عليهم، أثر على الذرية. أطلي يا ربنا سحرا عظيما، ينشط، ينشط عند البلوغ، ينشط عند البلوغ. أطلي يا ربنا سحرا تعطيل، تعطيل، تعطيل عن الزواج وعن الدراسة وعما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطلي يا ربنا سحرا عظيما، أطلي يا ربنا سحرا موروثا، أطلي يا ربنا سحرا محكونا، أطلي يا ربنا سحرا مربوطة، مربوطا في الطير، في الطير، أطلي يا ربنا سحرا مربوطة، أطلي يا ربنا سحرا مربوطا في الطير، في أقدام الطير، مربوطا مربوطة، وداخل بطون الطيور. أطلي يا ربنا سحرا عظيما، أطلي يا ربنا سحرا عظيما، أطلي سحرا في الأودية وفي الشعاب، في الأودية وفي الشعاب، في الأودية وفي الشعاب، وعلى رؤوس الجبال، وعلى رؤوس الجبال، وفي الأبيار، وفي الآبار، وفي الأبيار. أطلي يا ربنا سحرا في الآبار، أطلي يا ربنا سحرا في الآبار، أطلي سحرا في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر. أطلي يا ربنا سحرا في البحار، في البحار، في البحار. أطلي يا ربنا سحرا تحت الأحجار، أطلي يا ربنا سحرا تحت الأحجار. أطلي يا ربنا سحرا العائلة، أطلي يا ربنا سحرا الذرية، أطلي يا ربنا سحرا الأحفاد. أطلي يا ربنا كل سحر، أطلي يا ربنا سحر الآباء والأجداد، أطلي يا ربنا سحر الآباء والأجداد، أطلي يا ربنا سحر الآباء والأجداد، أطلي يا ربنا سحر الأمهات والجدات، أطلي يا ربنا سحر الأمهات والجدات، أطلي يا ربنا سحر الأمهات والجدات، أطلي يا ربنا كل سحر. وطالما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله على القلب والصدر، على القلب والصدر، على القلب والصدر، بسم الله، بسم الله. أطلي يا ربنا أثر خوف شديد بسبب حقد دفين، بسبب عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت، عيون نظرت في مجمع نساء، في مجمع نساء، في مجمع نساء، نظرت على الشياكة والأناقة، نظرت على الرشاقة، نظرت على حسن جسم وقامة، نظرت، نظرت على ذوق الرفيع، نظرت على الأدب والاحترام، نظرت على دين قويم، نظرت على خلق حسن، نظرت على الجمال، على الجمال، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أطلي يا ربنا سحرا عظيما، أطلي يا ربنا أثر حسد وعين على صبر جميل، على قوة، على قوة، على صبر جميل، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى قوة، قوة، قوة، قوة، قوة. أطلي يا ربنا ما سبب الحصى، أطلي يا ربنا ما سبب الحصى، أطلي يا ربنا ما سبب الحصى، في الكليتين، في الكليتين، وفي الحالبين، وفي الحالبين، وفي المثانة، وفي المثانة. أطلي يا ربنا ما أثر على المسالك، أطلي يا ربنا ما أثر على المسالك، أطلي يا ربنا ما أثر على المسالك. بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. أطلي يا ربنا السحر العظيم، سحرا مأكولا ومشروبا ومن أثر حسد وعين، أثر على البطن، أثر على البطن، جمد البطن، نفخ البطن، أثر على البطن، أثر على المسالك، أثر على المسالك، أثر على الكليتين والحالبين والمسالك، أثر على الكليتين والحالبين والمثانة، أثر على الرحم، على الرحم، أثر على الدورة الشهرية، أثر على الرحم، على الرحم، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. أطلي يا ربنا أثر أسفل الظهر، أسفل الظهر مربوطا ومعقودا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله يرقي الرحم، الرحم، بسم الله يرقي رحم الأم والبنات، والبنات، بسم الله يرقي